لنفسي ثبي إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا يذوب ذاك إيمان قلبي مشعلي في الدروب مشعلي في به سوف أجني رضا وانشراح وتجلو الليالي شموس الصباح به سوف أجني رضا وانشراح وتجلو الليالي شموس الصباح فسارع أياما بالدنيا استراح بالدنيا استراح في نفسي تبين إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا فزادي سبيلي لأرقى عليا وربي وكيلي فلا أخشى شيئا فزادي سبيلي لأرقى عليا وربي وكيلي فلا أخشى شيئا فلا أخشى شيئا في نفسي ثبين إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا يذوب ذاك إيمان قلبي اشعلي في شعلي في الدروب إيه نفسي إيه نفسي إيه نفسي إيه نفسي إيه نفسي إيه نفسي تبي يا نفس من غفلة عودي بإسعادي فالحور في الجنات في حلة ضربت بأمجادي ولذاك ميعادي ولذاك ميعادي وكل مرادي يا نفس ثبي